بطاقة باء. سعاد المكتوم صحفية. رقم تليفونها 3 8 6 4 0 2 2 1، والمحمول 0 1 2 5 4 3 2 6 6 9. عنوانها 16 شارع الرياض، الدور الثالث، شقة 10.